قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في رسالة التجمرية ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديها ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أنا الشيخ طبعا السياق اللي أصلنا عليه أن بيان أن الصفات كلها توصف الله تبارك وتعالى بنفسه نحكم عليها حكم واحد جنس واحد وهو أن نؤمن بها كما أخبر الله تبارك وتعالى عنها يعني حسب معانيها بدون كيفية بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف وأن هذا مثل السمع والبصر والكلام والمجيء واليد والوجه كل شيء من جنس واحد فكذا تؤمن بها بنفس هذا رد على أولئك المتكلمين الذين فرقوا بين صفات الله تبارك وتعالى قالوا نؤمن بهذه الصفة لأنها توافق العقل ولا نؤمن بهذه الصفة لأنها تقتضي التشبيه والتمثيل كلهم أي صفة من الصفات يعني حتى الوجود فالوجود يشترك في الوصف بها الله تبارك وتعالى وكل موجود فالإنسان موجود والشجر موجود وكل شيء موجود لكن ليس هذا الوجود فهذا الوجود ليس وجود الله تبارك وتعالى كوجود المخلوق كما أنكم يعني يجب أن تفرقوا بين وجود الله تبارك وتعالى ووجود المخلوقات فكذلك الآن في أي صفة من الصفات الحياة والعلم والقدرة السمع والبصر الكلام كله نفس الأمر فالمخلوق قد يوصف بالحياة بالعلم السمع بالبصر والله يوصف بهذه الصفات لكن ما يصف الله تبارك وتعالى من معاني يعني هذه الصفات والأسماء غير ما يصف المخلوق نعم فمن جملة هذا ما وصف الله به نفسه ببسط اليد بسطها وهو إنفاقه وإنعامه هو يعني إفضاله على عباده سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فالإيمان بالإيمان بيدي الله تبارك وتعالى كالإيمان بأي صفة أخرى من الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى نعم وصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط لا تبسطها كل البسط فالبسط هنا غير البسط بسطهم بسط المخلوق ليده في الإنفاق و يعني كثرة العطاء والتبذير ليس كما هو الثابت لله تبارك وتعالى من بسط اليد بإنفاقه وإفطاره وإنعامه على عباده سبحانه وتعالى بسط يد بالنسبة لله تبارك وتعالى لا إثم بذاته والمخلوق عندما يقال أنه ولا يعني أنه يعني توسع في الإنفاق أو باسط في نفسه بالإنفاق الثابت للمخلوق غير الثابت للخالق سبحانه وتعالى نعم وليس اليد كاليد ليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط وإذا كان المراد بالبسط العطاء والجود فليس عطاء الله كعطاء خلقه سبحانه نعم ولا جوده كجوده نعم ونظائر هذا كثيرة نظائر هذا يعني أن الله تبارك وتعالى يصف نفسه بالصفات بس يعني بعض خلقه بهذه الصفات فما يثبت لله غير ما يثبت المخلوق ما نقول لا ما دام أن هذه الصفة التي وصف الله بها نفسه قد وصف بها المخلوق إذا هذا لو أثبتناه يأخذ التشبيه فينبغي تعطيله وتحويل هذه الصفة وتأويله لأن إذا أثبتها يكون هذا فيه تشبيه هذه ما قم أقولك يعني هؤلاء المتكلمين نعم لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه نعم ونفي مماثلته بخلقه سبحانه كما قال إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي المماثلة مع الخلق ليس الوجود كالوجود ولا الوجه كالوجه ولا اليد كاليد ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا كل سائر ما وصف الله به نفسه كما وصف يعني بعض خلقه سبحانه وتعالى نعم فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا نافع ولا استوى كان معطلا جاحدا. نعم هذا كلام يعني كلام المعتزلة والجهمية أنهم نفوا عن الله تبارك وتعالى هذه الصفات. زعم عندهم أنه من أثبت صفة من هذه الصفات شبه الله تبارك وتعالى بالمخلوقات لأن المخلوقات تتصف بهذه الصفات. فلا يكون معطل جاحد بصفات الله تبارك وتعالى. نعم. ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ممثل الله يعني هرب من تمثيل الله بالموجودات إلى أن مثله بالمعدومات. أنا أقول ليس له علم وليس له سمع وليس له بصر وليس له وليس وليس وليس ولا يوجد في مكان. فهذا خلاص شبه الله بالمعلومات. نعم. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضاء كرضائي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا له بالحيوانات. نعم. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل بصفة الله مع إثبات نفسي بلا تمثيل. نعم. وتنزيه بلا تعطيل. وتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل للصفة. تعطيل للصفة يعني صرفها ويعني منع إثبات. نعم. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين ولله المثل الأعلى. نعم. الشيخ قال أن هذا الحقيقة يتمثل بأصلين ومثلين مضروبين. هذه تبين هذه الحقيقة التي يعني هو بصددها وهي أن ما ثبت لله تبارك وتعالى من معاني أسمائه وصفاته غير ما يثبت للمخلوق إذا أصفت بعض هذه الأسماء أو هذه الصفات. قال هذا يتبين بأصلين عظيمين ومثلين مضروبين. نعم. ولله المثل الأعلى بخاتمة جامعة. نعم. صار بخاتمة جامعة بعد ذلك. هذه يعني هذا ما سيسير فيه إلى آخر رسالة أنه يبين الأصلين ويبين مثلين وبعدين خاتمة جامعة يعني في معاني إثبات الأسماء والصفات. نعم. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. هذا أول شيء. القول في بعض الصفات مثل القول في الآخر في سائر الصفات. نعم. فإن كان المخاطب ممن يقول إن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجازا. هذا كلام أشاعرة. كلام أشاعرة هو يعني بعض الفرق في الكلامين الأخرى يقول هذا يثبتون هذه الصفات أنها حقيقة أن الله عليم بعلم ليس كما يقول المعتزلة لأنه يعني العلم هو نفس الذات. ليس عالم لأنه يقولون عليم لكن علمه ذاته هو شيء إضافي وقدير لكن قدرته ذاته. ترك الآن هذا الكلام المعتزلة ولكن بدأ بالكلام على شعر الحمد يقول أنه عليم بعلم وقادر بقدرة وحي بحياة يثبت الله هذه الصفات لكن ينفع أن الله تبارك وتعالى المحبة والغضب والرضا. يقول لا لو أثبت المحبة والغضب والرضا يشبه في المخلوق لأن الغضب هذا فورة يعني دم وهذه رغبة في الانتقام والله ليس كذلك. إذا نفس الغضب وفصل الغضب نقلا بالعقوبة. يقول إذا كان الشخص من هؤلاء انظر ماذا يقال له. نعم. فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وأن في بعض المخلوقات من النعم والعقوبة. يعني يفسر الحب والبغض والغضب بالإرادة أنه يريد هذا أو بالمثوبة والعقوبة. نعم. فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. نعم يقال لهذا يقول نقول لهذا ما في فرق بين ما أثبته وما نفيته. فأنت الآن أثبتت العلم وأثبتت القدرة وأثبتت الحياة وأثبتت السمع وأثبتت البصر وأثبتت الكلام، هذا أليس أثبتت الله تبارك وتعالى؟ والذي نفيته الغضب والرضا والمجيء والاستواء، يقول ما في فرق بين هذا وهذا. فأولا إن قلت أنت أثبتت هذه وقلت هذه إثباتها لله لا يلزم منه المشابهة، فكذلك الأمر أثبت هذه الصفات وقل أنه لا يعني ليس فيها مشابهة، وإن قلت أن أثبتها لله تقصد المشابهة كذلك هذه أثبت هذه الصفات تتصف مع المخلوق، الحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام تتصف بالمخلوق كذلك. فماذا قلت هنا؟ ما تقوله هنا قله هنا، قله في بقية الصفات. نعم. لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر. القول في أحدهما كالقول في الآخر. يعني القول في الاستواء والمجيء والغضب والرضا مثل القول فيها في الإرادة والحياة والعلم. نعم. فقلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضا وغضب، وهذا هو التنفيذ. نعم. وأن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به. نعم. وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. هذا قل في هذا، في هذا يعني قل في الذي نفيته كما قلت في الذي من الصفات، وهذه كقولك في الذي أثبت. نعم. وإن قلت الغضب غليان دمع القلب لطلب الانتقام، فيقال نحو الإرادة ميل النفس إلى جلب متاع. نعم. أو دفع مطر. نعم. هذا فعيش الإرادة. نعم. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق. هذا غضب المخلوق. نعم. وكذلك ليش تقول في الإرادة غير المحبة؟ السلام. قل في هذا المكان أثبت هذا ونفيت وقلت يعني أنزه الله تبارك وتعالى عن أن تكون إرادته كإرادة المخلوق، قلت فعلا أثبت رضاه وغضبه وقل إن إرادته وغضبه غير غضب المخلوق ورضاه. نعم. وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. نعم. هذه هي الصفات السبع التي تتبع الأشياء. ليش تستمتعوا للصفات السبع وتنفوا ما عداها؟ لكلها أشياء من الانتباه. نعم. إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نعم. وإن قال أنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض ما يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. نعم. كما يقول هو لمنازعه فيما أثبته، لأنه هو نفسه لما ينازعه هذا الأشعار لما ينازعه يعني المعتزلة يقولون لا، إثبات ما أثبتت من الصفات لا يفضل المشابه. طيب نفس الكلام على قوله فيما نفيته من الصفات، كل إثبات ما أثبتت يعني إثبات هذه الصفة لا يفضل المشابه، لا يفضل منهم المشابه كذا. شو معنى السمع والبصر والكلام تفضل أثبته وهذا لا يفضل المشابه، وتأتي إلى الغضب والرضا والاستواء والمجيء وتقول إن إثبات تقصد المشابهة. نعم. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، هذا المعتزل يقول ما له إرادة وما له كلام يعني يقوم به. نعم. لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. نعم. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم. نعم. ولا تكون كصفات محدثات. نعم. الصفات القديمة من الأول الله سبحانه. ولا تكون كصفات محدثة. يعني هذا الذي أثبته هذا. كذلك يعني الله يتصف بها ولا يلزم من اتصافه سبحانه وتعالى يعني القدرة والحياة أن يكون يعني هذا مشابه للمخلوقات. نعم. فهكذا يقول لهم مثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحوها. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم وهذه الصفات ملتزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإحكام يعني هذا الطريق قسم فيه إثبات الصفات السبع التي أثبتوها. قال إن هذا إحنا نثبتها بالعقل لأن العقل يثبت أن إنه لا بد أن يكون هناك موجود واجب الوجود وأن هذا واجب الوجود لا بد أن يكون حي يلزم من وجوده أن يكون حي وأن يكون سميع وأن يكون بصير يعني يثبته بالعقل. فيقال له نعم. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان. أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. نعم عدم الدليل المعين ما يستلزم عدم المدلول. إذا ما عندك يعني علم شيء دليل عليه فلا يستلزم العدم أن هذا الجهل ما هو دليل. الإنسان مثلا الذي يعرف أن هناك مثلا يعني قارة اسمها استراليا هل يستلزم من عدم علمه بهذا انما يكون فيه قارة اسمها استراليا؟ في قارة اسمها استراليا لكن جعل هذا المثال يعني ما يستلزم ذلك عدم وجوده. نعم. فانا اول شيء حدث اذا لم يكن لك دليل لهذا الامر فلا يستلزم عدم وجود يعني المدلول فلا اول شيء. نعم. فهب أن ما سلك من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك، كأنه لا ينفي. هو يقول أنا أثبت الصفات بعقلي فقط. طيب أنت تثبت الصفات بعقلك، إذا كان عقلك هذا ما عرف يعني صفة معينة، مش معنى أنها مش موجودة. ليس معنى ذلك عدم وجودها، هذا عقلك واجب لحد اليمين. فعدم العلم بالدليل ليس نفي للمدلول، وجود المدلول. فأنت عقلك بس يعني أثبت به هذه الصفات السبع فعقلك هذا وصف على حد وصف. فعدم علمك بالدليل على يعني وجود شيء ما ليس نفيا لهذا الموجود. نعم. وليس لك أن تنفي بغير دليل لأن الناس تنفيه بغير دليل لأن الناس يحتاج دليل عشان تنفي. تقول مثلا حتى في الموجودات ليس فقط في صفات الخالق فقط إن الله ما في واحد يقول والله ليس في هذه الأرض يعني التي نحن فيها مثلا قارة اسمها كذا أو حيوان حيوان هذا الحيوان. هل فتشت أنت عرفت هذا كله؟ فعدم العلم والدليل ما فأنت عندك الجهل الذي هو عندك لحد قد يكون موجود. نعم. لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. النافي عليه الدليل كما على المثبت. يعني كما تنفي شيء ينبغي يكون عندك دليل على النافي. مثل المثبت. أثبت باسم الدليل والنفي كذلك يحتاج دليل. مش عدم علمك تجعله أنت دليل. إن عدم علمك بالشيء لا يكون دليلا. مثلا موسى لما سئل هل هناك في الأرض من هو أعلى منك؟ قال لا. الله اعتبره لهذا لأنه لم يرد العلم إلى عالم. هل أنت فتشت الأرض كلها وعلمت يعني يا موسى أنه ليس في الأرض من هو أعلى منك؟ فليكن. فالله أوحى له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلى منك. فدله الله على أن فيه واحد موجود وهو أعلى منك يا موسى فموسى حكم دليل قال والله لما قيل له بني إسرائيل قالوا له يا موسى هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال لا. فلا ينبغي أن ينفي إلا بدليل. هو لو كان فتش الأرض كلها وعلمها وكذا وكذا وعلم كل واحد في الأرض أنه لا يوجد فقال له الله أوحى الله له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم. شاهد أن النفي يجب أن يكون بدليل كما أن الإثبات بدليل. هل الآن في كلام معرض هؤلاء الذين قال أنا أثبت هذه الصفات السبع بالعقل؟ طيب أنت أثبت هذه الصفات السبع بالعقل ونفيت ما عدا نفي هذا عن دليل ولا عن عدم علم؟ عن عدم علم وعدم العلم بالدليل ليس دليل. نعم. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. السمع دل عليه يعني هذا الذي نفيته من الصفات قد دل عليه السمع جاء في القرآن في السنة ما له معارض عقلي يمنع. فأنت الذي نفيته أنت وقلت ليس هناك صفات أثبتها إلا هذه الصفات فقط توقف لأن ما عندك في هذا إلا الجهل والجهل ليس عندك. نعم. فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقارب. نعم. أي دليل يثبت معنى دليل سالم عن المعارض خلاص يجب يعني الإيمان به. نعم. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. كذلك هذه الجواب الثاني. الأول يعني جواب هذا الأشعري قالوا لك جوابين. الجواب الأول أنك نفيت بقية الصفات التي نفيتها قلت أنا أثبت سبع صفات بالعقل وأنفي ما عدا كلهن الذي نفيته إنما نفيته بالجهل ما عندك دليل على النفي النفي يحتاج إلى إثبات. هذا أول واحد. الأمر الآخر خلوا هذه الصفات التي نفيتها ممكن أن نثبتها بنفس الدليل الذي تثبته أنت بالعقل. نعم. يمكن إثبات هذا الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقلية. نعم. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. طيب هذا واضح. يقول الآن نحن ننظر بأن الله تبارك وتعالى ينفع العباد بالإحسان إليه فهذا دليل على إيش؟ على أنه رحيم سبحانه وتعالى دل على الرحمة. فإذا هذا من العقل نفهم بالعقل فنحن نرى هذا الآن نرى أن الله تبارك وتعالى يعني يخلق الجنين في بطن أمه ويسر له طريق ردائه و تنفسه ثم إذا نزل الله تبارك وتعالى يرزقه هذا الحليب من ثدي أمه ويحنن عليه قلوب الوالدين وكذا. وإذا مشيت انت في معاني ما خلق الله تبارك وتعالى تجد هذه الرحمات العظيمة إيش يدل لهذا؟ يدل على أن الله يتصف الرحمة. هذا إذا ممكن نفسه بالعقل فما العقل اللي هو الدليل الذي استخدمه هو في إثبات الصفات السبع. يقول ممكن الصفات التي نفيتها قل انه لا انفي الرحمة يعني انفي الرحمة عن الله لان الرحمة يعني اذا اثبتها اصبحت شبهت الله بالمخلوق. يقول له يا اخي صفة الرحمة كذلك يمكن ان نثبتها بهذا العقل الذي تقول لانك انت تثبت هذه الصفة. نعم. كدلالة التخصيص على المشيئة. نعم كدلالة التخصيص على المشيئة. ترى دائما أن هناك يعني أنت أثبت المشيئة بالتخصيص تخصيص مثلا خص الإنسان بصفات هذا بصفات هذا إذا له مشيئة. له مشيئة أن يخص في الخلق على هذا النحو. فيدل على المشيئة. كذلك الأمر بالنسبة إلى يعني وجود هذه الرحمة في الخلق فدليل على وجود يعني الرحمة في الخالق الذي خلق هذا الخلق سبحانه وتعالى. وإكرام الطائعين يدل على محبته. إكرام الطائعين دل على محبته، وعقاب الكافرين يدل على بغضه. نعم. كما قد ثبت بالشهادة والخبر. نعم. من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. نعم. ثبت بالشهادة المشاهد أن الله تبارك وتعالى يكرم عباده الصالحين الطائعين، وبالخبر النصوص التي أخبر الله تبارك وتعالى أخبرنا بها. انظر صنيع الله تبارك وتعالى في عباده الطائعين نوح ومن معه وهود ومن معه من المؤمنين، كيف أنجاهم الله وكيف عاقبوا الآخرين. فهذا يدل على يعني على إكرامه وإحسانه وإنعامه وإفضاله على عباده الصالحين، وعكسه على الكافرين بالانتقام منهم، دل على أن الله تبارك وتعالى يغضب. ويدل يعني هذا استفدت ذلك العقل. نعم. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. نعم. تدل على حكمته البالغة. نعم. حكيم. نعم. كما يدل التخصيص على المشيئة. نعم. وأولى لقوة العلة الرائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. نعم. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء المعتزلي. نعم. هذا الكلام كله في يعني طريقة إلزام الأشاعرة من نحو بما نفوه من الصفات، ما نأتي بعد ذلك إلى طريقة إلزام مثل المعتزلة فيما نفوه من الصفات. الحمد لله رب العالمين. نعم. السخراتية يعني هم الذين يثبتون لله بعض الصفات، يقول الصفاتية من يعني المذاهب الكلامية في نفسه ست الصفات، مثلا المعتزلة يثبتون ثلاث صفات، الأشاعرة يثبتون ما يسمونه بالصفات السبع، هكذا يقول الصفاتية. في ناس غيرهم ينفون الصفات وينفون الأسماء، هاي يعني تقسيمات تعريفات هؤلاء كل دول خارجون عن يعني عقائد في السنة والجماعة. الصفاتية من المتكلمة هم الذين يثبتون يعني بعض الصفات، لكن يثبتون هذا العقل، وبعضهم يثبت بالعقل بعض الصفات ويثبت بالشرع يعني صفات أخرى. نرجع الصفات يعني الذي أثبتها بالشرع إلى المعاني التي يعني يقول ان العقل يقبلها. ها؟ لا. طبعا اهل السنة لا شك انهم يثبتون جميع الصفات. يعني جميع صفات الله، معاني صفات الله واسمائه. لكن يعني كاصطلاح ما يسمون به. وإن كان المعنى أن أهل السنة يعني الصفاتية معنى أنهم يؤمنون بالصفات الله تبارك وتعالى بكل ما وصف الله به نفسه، بس كلمة الصفاتية كاصطلاح يراد به هؤلاء علماء الكلام. هذا اصطلاح شيخ الإسلام الكبير ولا غيره؟ ها؟ هذا اصطلاح خاص بشيخ الإسلام الكبير ولا غيره؟ والله ما أدري هل يستخدمه غيره يعني يستخدمه شيء يعني شيخ الإسلام، لكن ربما يعني يستخدم غيره. يا يعني هذا على وجود الدليل يعني كإثبات انه مثلا في بعض الاحكام هذا يعني على وجود الدليل دليل، بمعنى انه مثلا هذا أمر من الأمور يقول نقول النباح أبحناه بإيش أصلا؟ إنه عدم وجود دليل على التحريم، عدم وجود على التحريم دليل على الإباحة، ونرى أن مثل الأصل في الأشياء الإباحة. يقول لك ليش مباح؟ ليش قلت إنه مباح؟ لأن عدم وجود دليل تحريم، فعدم وجود دليل تحريم دليل، دليل على ما على الإباحة. ليش؟ لأن الأصل فيها الإباحة، فلا ما شعره، فمن ما جاني دليل يدل على التحريم فانا على الأصل. فعدم وجود الدليل دليل، هذا يستخدم في يعني في مكانه، في فيما هو جاري على الأصل. شكرا.